فذاك قول كاس ملك يسال له هذه مساله ذا وكيري قوله هذا الكيسوي بها مساله انه قرنيه قال المخرج لغسه التخريجيه اما لغسه الصاري وقيل وحل يعزوه نسبين تقول كلا نسبين يا اليه مجتهد كلا نسبين يا حرج اي ذو حرج ومذنب صاحبه ويعني قف وحانه ارنين ان لو نسبيه معها لا ينسب الى ساكت قول بلي امام الشافعي قاعده ويلي قف امصي هذا اللهم نسبيه قرب دوني قاعده امام يعني الشافعيين اي بشيان ركسا وحل يلي قف امصي وحي يلهدي قف امصي سيدي من هذا اللوغ نسبينين صوت مركا يسقى إن أنت مركا بكرد أبا مركا لمهريو هدي أي آمستو خضل حسابي تاسيوم يعني هاي مركا يسقى حقف آمستو هذا اللون سبي يعني وحل ذات شوابه علماء ذات شوابه قاعدة مضطرد ما هو أغلبي مو يعني مركا يسقى معظم كأما بضن كقواعد شريعتنا أما قواعد فقه بضن كودنا وحيهن أغلبي وهو مركا يسقى غالب كأما أبضنان شاء صدع سيضاء لكن مضطرد معها مسائش لغا استثنوضي كمثاهي يعني مسألة ذا قصابصا إن انت شبده وفي انتسابه نسبين تلا نسبين يا قولك إليه يعني مجتهد كاللو نسبين يا مطلقا حالو يا إمرك إساق حال مركا نسبين تمدل إطلاقي يعني خلف وأن واحتقي إذا مركا للراعين سيدا مخرجي وحلم إذا خلف مركا خلاف با مضى إليه يكدر من قد سبق عدي هرمرت أهل العلم يكم إذا وتنشأ الطرق من نصين تعارضا في متشابهين وتنشأ ومركا يعني وبلا بنتا يعني الطرق مركا يسقى يعني طريق يضو مذهب السقناتي من نصين لبا نصبك بلا بنتا بمعنى وحوي لبا مسألة ومسألة ذا مركا يعني شبهة ومدب قول كيري تعارضا لبا نص ما لبا قول او لبا نص وقمت شهدو يعني آيات حديثة وحوقة شهداء لبا النص بمعنى لبا قول الشيخ ليهي لبا ذا قول الشيخ ليهي وتعارضا مركا إسعارضا في متشابهين يعني مركا كوكالا السوغان أي في مسألتين لبا مسألة كوكالا السوغان ومتشابهين شبهية أو يسوي كوكالا السوغان وحينوت الماما يا مسألة أيان مركا الشيخ مجتهد كاها أن وح رأيي كأرن هيا الشيء لبا مسألة ومد ولبا أي سيء الشبه هذا مسألة ذن أيو لبا قوله إسخلاف سنك كاليه لبا ذا مسألة ومد ولبا نمرك يتلا مسألة ذن وشبه ذا وشبه بالكل هذا يعني طريق يدو هل كاسي كبلا بمانو يعني مرك يتلا مرك إليه علماء الطريق باسي داسعة وحيت الماميان يعني بمعنى قول مرك يتلا لغصو ساري أي مرك يتلا وحن مرك نوع عسعة مرك وحوين لبا دي مسألة كلا الدوانا اللبذي مسألة اللبذي بشبهها يين مسألة ذن اللبذي حكومة كلا الدوان أما اللبذي قول كلا الدوان والشيخ كيري وحي النقانة يسامر كيسا قال اللبذي قول مذو البعين لقصة بحية لقصة تخريجية بي جاهدين مسألة ذن أو كعام سي أما آن وكحضل مركا وحاقو السنانة يا اللبذي حكومة كلا الدوان يعني مركا مسألة ذو أبنانت وكلوه لا مسألة شبه ذو كلوه حكي مسألة سوى أبنانت مسألة كلوه تن الشبه ذو يدن وحكي مسألة سوى أبنانت labadii qowl baa lagu soo saaray marka isaga waayo labaduba way shabeen waxa loo oranayaa marka isaga mas'alada waxa ku sugan laba dariiqo ama laba qowl baa ku sugan labada qowl marka isaga midna uu leeyahay waa banaanta midna uu leeyahay ma banaana marka dariiqadu halkaas ay ka bilaabmaan buu waxa weyn waa tan shawa bilaabmaan turuq marka isaga dariiqyada bi macna waxa weeye أقواش مركا مجتهد كأسونا تيمين نصين لبا قول بيكب الأمان لبا النص لبا داس قول تعارضا إسعارضي وفي متشابهين لبا مسألو مركا إسلا إسشبهيك كالسوا منا مركا إسلا حال مركا إن يعني كلا دونو لإستقاضا كريا وحي نقونا إسلا مركا إسلا إن ترجع للسمايو أصحابتي مركا إسلا مذهبت أما علماتي مركا إسلا مجتهد المذهب يعني مذهب ترقي مجتهدين تقوها مركا إمامك لغي مادو هنا مركا إساقا لبدا قولك لأرجحان أي مركا إساقا نقونا إساقا قولك مركا إساقا يو أرجحان أي مركا إساقا حان حالة داس لقا ظنية تقوية الشق هي الترجيح وأوجب الأخذ به الصحيح تقوية الشق دع لإن لقوية اللحوشية هي الترجيح مركا يعني أرجحات باليلة وأوجب وواجبي الأخذ به قاد الشد لقا ظنية الصحيح يعني قولك صحيحها أي مركي سوحا مركا واجبي وعمل به عمل فلك مركي سجى الترجيح اللقوع عمل فليه أباه القاضي شيخ مركي سجى أبو بكر الباقلاني الأورنجري يعني مركي سجى سدى سوى الديري إذا به ظن يكون القاضي وحاودي دي يعني قرط مركي سجى ملأ النقضه يعني الترجيح لما لا يكون القاضي أي يكون الحاكم كو حكومة يا مركا النقضة يعني كو حكومة يا النقضة وحوينوت الماما يا ترجيح محال إلى ذا ترجيح وحوينوت الماما يا وحل إلى ذا إن وحوية مسألة يعني مركا اللبا يعني مركا قول أما اللبا الدليل لبا الدليل إن مركا يسأل لك الأرجحه سيد اللبا حديث أما اللبا آيضات يا وحلم ذا يعني لبا حكومة كالدوان ومتعارضين أين الشيقيان لبدي حكم ترجيح الغوكا السمية بمعنى جيس لحوشيو أيا وحل إلى ذا ترجيح جيس حوشينتا جيس لحوشينيو أيا وحل ورانا يا ترجيح بلا إلى ذا مركا دليل ذا مركي سالا سيوكا قوي سيين موكا راجح سيين وين مركي سالا وكا عمل فرا وحيكم يتاي وحوي أحسن ما نزل وحين سودك شيء بيقول أحسن يتبعون أحسن يعني مدبكو كون أحسن يا إلا الراعو أي مركا لينوت المام مر هدي مدبكو كون أحسن يا إلا الراعو يعني وحوي كي أقوى قوة بدن راعتانك للراعية وحيكم يتاي أحسن كي الله راعي حسن إيه أحسن مركا يتعارضان أحسن كي سيدي وناك بدن أيضا للراعي نوع عصوك لمركا يسقعيه النقون إيسا يعني علماء جماهيرتنا وحي قبان جماهير أهل العلم سلفا وخلفا وحي قبان إن وحوي اللي بدل لهذا إسعارضان مركا لك لأرجحه كمركا يسقع النقضي يعني مرجح مثل أرجحي أما الراجح النقضي إن كان لقو عمل فريو كي مرجوح النقضي لقى الراجح سيهينا إن لقيت سيهي أن لقو عمل فريو إن أهل علم وصدا سيادة أي سلفا وخلفا كتاقين بلا علماء قاركوذ حيكسوا النقليين إجماع صحابته أي كو إجماعين وإسلوه قرائين هذا يعني الراجح إن لقو عمل فريو سيدا سيادة أي أهل العلم قاركوذ أي مركزوا النقليين صاير مركز يعني دبا ينكا تلمامي دون لكن شيخ وحوي مركا ليلى قاضي ابو بكر الباقلاني ومالكي هذا كم يدي سقوا ديدي او وحوي مركز يسوح عن مركا وحكى الارجح يا هدي انو دليل قطعي يا هاين الظني وياي ويرى ظنيات كاي مركز يسقى ديك الارجح يان لقوم عمل فريو لقوم عمل فريو اي مركز يسقى ويدي او ديدي عمل فلك لقوم عمل فريو يعني مرجح مركز يسقى الارجح يا قول كيس سوى ضعيف قال ابن النجار الحنبلي ثم اعلم ان العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء سواء كان المرجح معلوما او مظنونا حتى ان المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الاخبار وخالف ابو بكر ابن الباقلاني في جواز العمل بالمرجح المظنون بالمرجح المظنون وقال إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به كتقديم النص على القياس لا بالأوصاف ولا الأحوال ولا كثرة الأدلة ونحوها فلا يجب العمل به فإن الأصل امتناع العمل بالظن خالفناه في الظنون المستقلة بنفسها لإجماع الصحابة فيبقى الترجيح على أصل الامتناع لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه ورد قوله بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره إلى أن قال الطوفي وليس قوله بشيء لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه والترجيح دأب العقل والشرع حيث احتاج إليه شرح الكوكب المنير مجلد كأفراد صفحة اللح بقولي السقالية طبعاً إلى اللح بقولي الكوبية اللباتن يعني سلا مقليسين وحمرك أو تلمام يا ابن النجار يعني أهل علم قد شماهرت وذين قبان إن شيء مركا يسوح المركا الأرجحي يسوق مرجحة يعني مركا إن دليلك الأرجحي اللي قعم الفريق وح مرجحة أرجحيها هذا وح ظني ما هذا وح قطعي إن فرقك لهين مركا استبعين اللي قعم الفريق يعني مسألة أسنى واحد يدي يعني ابن باقلاني أكلي يكسر النقل يا شيخ ومركا ينوديلي ويساق وحاويلي يعني الترجيح مركا يساق وحا مقطوعة أي مركا يساق الله عسكذا ومرجح مركو قطعي هاي مركا والقاطع لكن مرجح هذا ظني هاي لقم عمل فلو سيدا سيدا بولي قاعدة يضا يعين كاسيدا أتا هاي بولي ayaa marka waxaanu khilaafnay buuri qaacidada mas'alaanu ku khilaafnay, oo waxa weeye wax marka dhanni ah yacni arjaxada wax lagu kala arjaxayo lama qaadanayo, waxaanu ku khilaafnay buu odhanayaa marka isaga waxyaalaha marka yacni marka dunuunta ah ee mustaqilka ah ayaanu ka reebnay dhanni mustaqila wixii ahaaday, oo bimacna aan isagu marka wax kale ku kabnayn ee gaarkii u madax bannaan. kaas waxa weeye ijmaaci saxaabadaanu uga reebnay. wixii kale marka isaga aslul mancigii aan dhanniga lagu camal falaynin ayaanu marka isaga waxaan kaga suganay. waxa uu tilmaamayaa marka isaga akhbaarta axaadka iyo camalfalka lagu camal falayo yacni waqtiyada ay qiyaaska khilaafaan iyo waxa marka isaga waxaan umuuraha noocaasoo kale ah iyada marka isaga waa la qaadanaya. markaa dunuuntina wuu kala saaray oo wuxuu yidhi dhannigu ma mustaqil ahaa, mise marka isaga dhanni mustaqila waxaanu ahayd. dhanniga mustaqilka marka isaga sidiisa u madax bannaan waa lagu marka isaga camal falaya. laakiin waxa weeye dhanniga aan mustaqilka ahayn ee daliil amaaraadka kusii sugana sii xoojinaya, tan noocaas waa iska dunuun aan mustaqil ahayn naska marka isaga waxaan markaa kusii kaban oo awsaafiya axwaal u ah. marka maadaama caynkaas iyada awsaafiya axwaal ay u tahay yacni markaa taa laguma camal falaya ayuu yidhi. waxa uu tilmaamayaa waxa weeye ibnu najaar urudda qowluhu bilijmaac, yacni qowlkiisa ijmaac baa lagu radinaya, aan la kala farqinayn dhanniga mustaqilka iyo dhanniga aan mustaqilka ahayn oo ahlucilmigu ayna kala saarin, yacni markaa saas iyadaa baa lagu radinaya. tuufi sheekha la yidhahdana isaguna waxa markaa uu tilmaamay in waxa weeye arjaxay lagu camal falaa inay tahay mid mutacayina oo ay laazima inay tahay xagga dee yacni caqliga iyo sharcigu labaduba inay ku tusinayaan. saxaabaduna tarjiixa waa ku camal faleen waana marka isaga ku ijmaace. marka ijmaaca saxaabaa masalada lagu soo naqliyey. taqwiyatu shiqi dacal, in la quweeyaa labada daliil ka mida, iyo tarjiixu arjaxaad baa la yidhahdaa wa awjaba waa waajibi alakhda bihi daliilka marka isaga alakhda bihi qaadashada marka isaga la qaadanayo ka marka isaga waxaan markaa la arjaxay alsaxiixu qowlkii saxiix ahaa ayaa waajibiyey. wa camalun bihi camal falka lagu camal falayo bihi marka isaga waxaan markaa daliilka la arjaxay abaahu alqaadi sheekhii markaa qaadi abubakar albaqillaani waa diiday oo maalikiyada ka midi idaa bihi dhannu yakuunu alqaadi, yacni alqaadiga hore waxa weeye waa qaadi abubakar albaqillaani oo kutubta waxa weeye usuulka ah saddexda madhabood xanaabilada marka laga reebo haddii qaadi la idlaaqo waxaa loo jeedaa yacni sida qaalibka ah waxaa loo jeedaa qaadi abubakar albaqillaani baa loo jeedaa. ama qoliyaha xanaabiladu yacni marka hadday yacni qaadi idlaaqaan hadday fii kutub alfuruuc tahay iyo hadday fii kutub alusuul tahay yacni fii kutub alusuul bayna hadda weliba usii jeednaa, waxa marka isaga ay u jeedaan marka isaga qaadi abu yacla ayay marka u jeedaan. idaa bihi dhannu hadduu maluhu markaa uu yahay yacni bihi tarjiixa marka isagaa la maleeyaa yakuunu alqaadi waxa uu xukumaya hadduu yahay. waaljamcu waajibun mataa maa amkana ilaa falil akhiiri naskun buyina, waaljamcu marka isagaa jamciga marka isagaa labada daliila iscaariday la jamciyaa waajibun waajib weeye mataa maa amkana goortuu suuroobo waa waajib ilaa falil akhiiri naskun buyina, yacni marka isa waxaan markaa ay ilaa yumkin haddii aanu suuroobin falil akhiiri naskun buyina yacni marka isa waxaan markaa ay fa naskun marka isagaa nasakhaad buyina waa la caddeeyey lil akhiiri ka marka isa waxaan markaa dambe inuu u sugan yahay. waxa uu halkan inoo tilmaamayaa haddii waxa weeye laba daliil ay iscaaridaan oo ay noqdaan marka isagaa mutaqaabilayn ama mutacaaridayn maxaa laga yeelayaa. waxa uu markaa sheekhu inoo tilmaamayaa in waxa weeye waajib ay tahay labada daliil in la kulmiyo oo la jamciyo. sababta loo jamcinayana waxay tahay yacni waxa weeye labada daliil yacni asal waxa u ah mid walba in lagu camal falo, walaaslu fi ladilati alicmaalu, asal waxa u ah adiladu markaa in la camal siiyo ama markaa alaslu fi ladilati alixkaamu waa yidhaahdaan, oo inay muxkam tahay adilada inay asal u tahay maxaa u daliila. waxa uu daliila qowluhu tacaala huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaatun muxkamaatun hunna umu lkitaab, marka waxa weeye asal in adilada ixkaamku u tahay inuu muxkam yahay inay asal u tahay waxaa ku tusinayaa yacni markaa aayadda lafteeda laga qaatay. marka maadaama caynkaas iyada ay tahay asalna adilada adilada ay u tahay in lagu camal falo, caynkaas iyada ay tahay labadii daliilna ay iscaarideen, haddii la wada badbaadin karo labada daliilba oo dalaaladooda la wada baaqi yeeli karo oo labadaba lagu wada camal fali karo in labadaba lagu wada camal falo weeye ah waayo waxay yidhahdeen icmaalu daliilayni macan awlaa min ilgaai axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiya waxay ka fiican tahay in midkoodna la camal siiyo midkoodna marka isagaa laga tago yacni saasay ka fiican tahay maadaama caynka iyadaa tahay wax la qabto waxa ugu horeeya in markaa labadaa daliil la yidhaahdo waa la jamcinaya jamcigaasi laakiin waa inuu yahay bishardi jamci marka isawaxan markaa qariib ah oo caqligu aqbali karo oo marka isagaa takalluf badani aanu ku sugnay aaduu yahay jamcu jamac baciida uu yahay oo takalluf aada u fara badan u sugan yahay yacni ku sugan yahay xaalka noocaasa waxay ka dhigantahay sidii in jamci la waayey ayay marka isagaa ka dhigantay marka jamcigaasi waa inuu yahay jamci marka isagaa qariib ah oo waxa weeye yacni marka aan takalluf badani ku sugnayn waa inuu sidaas iyada yahay haddii jamci suuroobi waayo waxa markaa yacni la baarayaa taariikhda haddii taariikhda la ogaado oo labadii daliil marka isagaa inay kala horreeyeen la ogaado kii horreeyey waa mansuukh baa la odhanayaa kii dambeeyeyna waxaa la odhanayaa isaguna waa naasikh baa la odhanaya yacni sidaas iyada ah ayaa markaa lagu tegaya ahlucilmiguna saasay tilmaameen marka naskh iyo in layskala degdega ma aha jamci marka laga soo quusto jamci maqbuul ah a marka laga soo quustun baa loo kici karaa xagga naskhida walow haba kala dambeeya waa in la jamciya marka hore asala in la jamciyo ayaa asala sidaas aawadeed masaa'il ahlucilmi ee qaarkood ay isku nasakhaan yacni marka isaga waxa qawisan qowlka odhanaya marka isawaxan markaa jamci baa ka suuragala layskuma nasakhayo layskuma nasakhayo jamci baa ka suuragala sida afcaasha qaarkood baa waxaa la yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam sidaasuu sameeyey haddana waqti kaloo ka dambeysaa la yidhi saasuu sameeyey yacni ahlucilmi ee qaarkood ama a'imada qaarkood waxay mareen inay kii dambe qaateen oo ay yidhahdeen kii hore waxa weeye waa mansuukh waxaa ka mid oo kale takbiiraadka janaasada yacni waxa weeye nebigu sala allahu aleyh wasalam shan inuu takbiirtay waa ka sugan tahay xadiis saxiixa ay ku soo aroortay afar inuu takbiirtayna waa ka sugan tahay marka takbiiraadkii afarta ka badnaa iyo kuwii afarta ahaa labaduba waa thaabita waa sugan yihin waa saxiix laakiin waxa dambeeyey yacni afarta takbiirood baa ka dambeysay markaa kuwa afarta ka badan sidaas aawadee imaamu shaafici waxa uu qaatay yacni afartii takbiirood ayuu qaatay oo kuwii hore inay mansuukh yihiin buu ku tegay waxaanay ku dhisan tahay marka isaga afcaashu ma tacaaruda walam yakun tacaarud alafcaali fi kulli xaalati min alaxwaali wa inagii hore usoo maray marka waxa weeye jamci hadduu marka suuragal yahay meesha aan la odhan karayn marka isagaa sinaba uma kulmi karaan asalku waxa weeye in la yidhaahdo yacni mid waliba marka isaga waa sunne oo mid waliba waa mashruuc ahlucilmiga sidaas iyadaa ku tegaya qowlkaasaa qawisan qowlkaas ayaa qawisan marka waxay yidhahdaa naskhu ixtimaal wax la yidhahdo kuma sugno kuma sugnaado ashyaada kale oo dhan waa laga hormariyaa oo haddii waxa weeye markaa tacaarudka laga baajin karo ama tacaarudkii marka isagaa si laysu waafajin karo waa in marka isagaa dariiqyadaa kale la mara horena waa inagii usoo marray in waxa weeye yacni markaa xaaladaha marka isagaa kale in laga hormarinayo yacni baabka marka isaa markaynu ka warramaynay yacni ashyaada waxa weeye inuu meeshu noqoto yacni markaa majaaz iyo naqli iyo idmaar iyo ishtiraak iyo yacni marka isagaa naskhigu inuu ugu dambeeyo wa bacda takhsiisi majaazun fayali lidmaaru fanaqlu cala almucawali falishtiraaku bacdahu naskhu jara likawni yuxtaatu fihi aktara yacni waxa weeye naskhiga aad baa looga ixtiyaadaa bimacnaa aad baa laysaga hubsadaa waayo waa ibdaal daliil la burinayo oo yacni dilaaladiisii la camal tirayo la odhanayo marka isagaa lagu camal falayo marka maadaama caynkaas idaa tahay waa in aada looga ixtiyaado ayay noqonaysa calaa kulli xaal haddii jamci maqbuuli suurogeli waayo taariikhdiina la ogaado waa laysku nasakhaya haddii marka isawaxaan markaa taariikhdii la ogaan waayo la garan waayo mid dambeeyey iyo mid horreeyey haddii la garan waayo xaalka noocaasa waxaa tacayunaya tarjiix baa tacayunaya waana ka baabka loogu tag waljamcu marka isagaa jamca adilada la kulmiyaa hadday tacaarudaan waajibun waajib weeye mataa ma amkana xaquna inaanu tacaarudin adilada inoo tilmaantay walow kaana min cindi kayri illahi lawajaduu fii ikhtilaafan kaiira marka adiladu inaan iskhilaafsanayn oo tacaarudaynin bay ku tusinaysa adilada marka isawaxaan markaa kutubta marka isagaa jamcisa in la diraasaya ayaa fiican qur-aanka marka isagaa yacni jamciga marka isagaa la jamcinayo marka isawaxaan markaa la tawjiihinayo kitaab laga qoro waxa ugu fiican kitaabka uu shanqiidi oo shaarixa kitaabkii kitaabku ka qoray oo lihaa dafcu ihaam alidiraab can aayaati alkitaab waa kitaab aada u qayim ah ahlucilmiguna ay ammaaneen أهل العلم يقولون أي أمان ابن عثيمين وحاول تلمام يا كتاب لقى قرأ كفي عن باب كاس إلى نشرين يعني كتاب كاس وحوي الشنقيد قري ما كوا حوي وحاول سكوا جارية هاي آيات كقرآن كوا جارية آيات كقرآن كوحي تعارض لمودي كرين إسكاري مريان أي مركي صح مركا يعني تجمعين يعني قاركودنا وحوي الشيء يا مركي صح السدا مركا الله تجمعين أنت وتشي الله تجمعين كرا قاركو أنت أسوي تجيب الله تجمعين كرا وقرنية أو مذ والبخور شرحية أو حوية قواعد دي مركي سقى وكبينينية مركا على كل حال أحاديث نصاص الله وحلقاء اللي في مصنفات مركي ساحا مركا أهل العلم والرمان يعني وحوية شافع لفتي سمد بوكقري يعني مركي سقى ابن قطيبة يعني مركا يعني مختلف الحديث إساقنا مركي سقى حوكقري كتاب كل والي هلي كرام كاتب تقار ويالا مركا إساق قلسوا كتاب وكقري يعني ابن قطيبة وحل أورنشري مركي ساحا يعني وقت يسي يعني خطيب أهل السنة الأورنشري وبمعنى وحوي أهل السنة الدفاع بدن ودافع شري أودي أي وحل إلى ذا خطيب أهل السنة أي إلى ذا وأنا علماء دي هرويين علماء دي هرويين مكتبة دوالي غيري كراكتاب كيسا مركا دو على كل حال كاسا كمدة وحكم إذا بحوي مركي ساحا مركا يعني مصنفات بدن باكم إذا غاية العلم كقرين يعني نسخي يا ناسخي منسوخة قارب بدن الله داري لنا واتشران ويوم مركا كور رمية يعني قار أهان يعني نسخي كور رمية أما ناسخي منسوخة قرآن كأخصها بصنادين وكتب بضن أهل العلم غير كالفين يا أما أخصها بصنادين ناسخي منسوخة أحاديث أخصها بصنادين يعني نوعي دون بها النقضان والجمع جمع لبدا مركا الدليل يوحى كبضن تعارضي للجمعية واجب واجب وهي متى ما أمكن قرتي سرودي واجبتها إلا أي إلا يمكن يعني إن يلا بي أهيد إن تي شرطي يضا أهيد يلا كدب دعضي مركا وحوية استثنما أها وحين قنيسا أي إلا يمكن هديئان السوروب فللأخير نسخ بينا يعني مركا إساقا كدنب أي مركا أسو ناضي نسخ نسخ أو بينا لعدي يعني مركا كدنب أسو ناضي كدنبا ناسخ نقنية هدي التاريخ دي لكرتوكي ورنا منسوخ بالنقنية ووجب الإسقاط بالجهل وإن تقارن ففيه تخير زك وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخير لقوم سمع أو يجب الوقف أو التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط ويقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر لذا ذي الفن ووجب الإسقاط وحول ووجب وواجبي على الإسقاط مركي سقى الرديس مركا للرداء وواجبي يعني مركا لبدي الدليل بمركي سقى لإسقاطية بمعنى الدلالة ذي عمل فلك اللي هو عمل فل لهال الرداء يرحمك الله بالجهري قرا شوا مركا يسقى لقرن واي كدنبيي يعني مركا لغو رداء بالجهري قرا شوا لقرن واي مركا يسخ مركا كدنبيي يعني مركا يسقى لغو رداء وواجبتي وان تقارن هذيس كل ما نادان ففيه تخير زكين يعني مركا يسقى كسوناتي دورنسين مركا يسقى لاوغاداي ايا مركا يسقى كسوناتي waxa marka wanaagti ilmaamaya hadii laba dalil ay maadaan oo labadii dalil markay isa waxa marka mid waliba uu aqbali karo inuu naasikh yahay mansuuxna yahay hadii waxa weeye laba dalil marka ay maadaan oo labadii dalil marka waji maqbool oo loo jamciyo la waayo markii waji maqbool oo loo jamciyo la waayo ayaa waxa dhacday hadana ki dambeeyay baa la baaray ki dambeeyayna waa la garan waayo كي دنبيينا ولا قرنواي حالك النوع عصأ يعني جمعي وحل يعني ترجيح وحل إلى ذن أسره بواي جهلي قال لقتشا النقضي يعني مركي سووا النقضة يا مدي يعني مركا عمل فلك اللي هو عمل فلي رديسه هذي لكن كل ما ناذا ولا كلا دورنا يا وبمعنى هل مركلي هذه اللي بحكمه كلا دو النبي الشيخ صلى الله عليه وسلم أن وقتي بود حيني يعني تاسو حين نقنيسا إنه مخير نقضاء ولا كلا دورته أي مركي سجى نقنيا سداسية ذا أي مركا نقنيا مركا أبيات دم قدر ذوق تعلقا وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخير لقوم سمع وحيثما يعني جوركستو ظن الدليلان اللي بدأ الدليل لما لايو معا إلى إسلتشرين ففيه تخير يعني دورنسين باقصوناتي دورنسين تاسو لقوم سمع أي سمع لقوم قال الله مقلي أو يجب الوقف أما وقف يا مركي سجى توقف بواجب أو التساقط أما يسريتان مذول بك كل الرداء أي مركي سجى حن مركا واجبي وفيه تفصيل باقصغن يعني تفصيل كاسو حكاه الضابط يعني مركي سغا شيخي مركا أصوش الضبطيي مركا حفظي سبكبو جيدا يعني مركي سغا أصور هري وحاو مركا تلماما على كل حال لودي الدليل هدي مركي سغا حال مركا وحن مرجحانا لك لوايو مركي وراي مركا لتشمع الصورة دلا لوايو مرلباتك مركي سغا سليوك له الرئيين لقرن وايو مرصدحاتك مركي سغا ترجيح وحلا إلاداء يعني سوروبي وايو يعني مركا تساقط با مركي سغا إيمانيا أو حوي علماء قرب وحي إلى أن سيد بينات كتعارضة يقلع يعني مركي سقى تعارضة فتساقطة تعارضة فتساقطة ساسو كلي إلى هذا أو يعني بابك مركي سوح المركة الشهادات كوكلة العلم وحي إلى دان يعني مركي سقى لا ترجيح في الشهادات باب الشهادات وح ترجيح لي إلى ذاكم الصونا أو حوي اللي بقف مركي سقى هدي مركة اللي ببينا أي كلاهلا أو حي النقدين مركي سقى اللي بمدعي النقدين مذو اللي بوحي على مركي سقى النصاب بينا أبو هلا ومدنا مركي سقى وحابو يا مركي سقى أفر مرخاتبة سعد وفرطي مدنا وحوي مركي سقى حلوا مرخاتبة سعد وفرطي يعني مركي وحوي وحي سقى يا أنا وحي مركي سقى نساب كود ولا مرخاتبوها مرهاتي عين كاسية ذات هاي وح مركي الله ما أورنا يو كان أفرت مرخاتي وفرطي بنقدمه يا يو سقى مركي سقى أرجح يا الله أورن ماي أنا مركي سقى سينية ويا أهل العلم وحي لا ترجيح في الشهادات شهاداتك وح مركي ترجيح ليلا ذاكم الصونا ساسية ذا بمركة إلى ذن أدو بعض كنت يواجر لكن قولك ولا قف يعني مركة ما دام النصاب كي شهادته قد ما يسترن يهي يعني مركة ترجيح وحلا إلى هذا مقاله لكن بابك النصوص ترجيح واقلا أو حوي ولا كلا أرجحا مركة وحوي علماء قربة وحيليين حالة ذا مركة إساوح المركة ترجيحاتنا اللواية تعارضة فتساقضة سيدي بيني إلا وذي بيني إسعارضة وكلا لقد دقية لكن أدل هذا شرعي أنت ساقض لقع عبره ولا قف في عينها يحق آذاب تين في عينين بعلماء القرير هذه ولا إذا أدى الذي مركي سجى شرعي أها يعني وتساقط يان أرن كنوع عاسي وامد مركي سجى لقف في عينها يبي إذا ذي سيد سأودد إن لقته وقفا كفي عن ولا إذا ذو لقته وقفا يا أي كفي عن إن لا إذا ذو مركي سجى وتساقطه وامد ولا بك كلا أيو خده أو إصلاح عين إن لا إذا ذو يعني مركي سجى سيد سوى لقف في عينه هذا إصلاح وقت على كل حال لبدا الدليلين وحين مركي سجى حوالك على دورني بعض الكلام يقول مركل لك الأرجح كروا يكودون وعمل فلا ينواجرة قرض التساقط كعبرين وحي لهذه لبدي الدليل وحي كذا جانت هاي يعني مركل يسجل سيدا لبدي الدليل إن يشيرنا كذا كذا جانت تدمحون نقول يا براءة أصلية ظاهرة تدورون يرجع إلى البراءة الأصلية براءة أصلية ظاهرة أيضا مركل يسجل نقول يا بيلا ووجب الإسقاط مركي سوى الدسبة واجبتي بالجهل يعني مركي سوى قرشواق لقرن وايي لبدا مركي سوى كدن بيي لقرن وايي أيا مركا إسقاط مركا كو يعني واجبي لكن وحوي وإن مركا يعني آن مركا وح مرجح لي لهذا وإن المركي سوى الهرين وشرطوي وإن تقارنا هذين لبدا تسكن لما ناذان وإسلو وقتب النبي صلى الله عليه وسلم لو حكمه كالدوان شاقة ففي تخيير دورنسين لك لك لينك لدورنسين يا كسوناتي تخيير كازوزكين الاوغادي وحيث ما ظن الدليلان نسخ قارو حي قريان ظن الدليلين بقريان ناظم كنا وحا شرح كشغي ان مركي سغا يعني ظن ان ايتهاي مبني للمجهول ايتهاي مركا ظن الدليلين ان لا يدادا يعني وخطا وخطا مطبعي اي نقنيسا وحيث ما ظن الدليلان غور كستو لب الدليل لما لايو معن إني إسلت شيرين لما رأي أو إسل وقت مركي سقى يا هاي ففيه تخيير دورن سيمبا كسونا تيلك على دورني لقوم سمع تخيير كاسو سمع لقوم قال الله مقل أو يجب الوقف أما وقف واجب إن لقته وقف واجب أو التساقط أمر يتانا إسلدان بمركي سقى إسل دعان إن إسل دعان بمركي سقى واجب وفيه تفصيل باكسونا تفصيل كاسو حكاه الضابط كي أصوش الضبدي أصبك أهي يعني مركي سقى أصاره رأي تفصيل كاسنا وحويين لإلى ذاتي واجبات هاينا التخيير باقصوا أنا دي مركا واجبات أين أهينا يعني مركا تساقط باقصوا تفصيل كنا واصلة شرح وقت المامي هذي واجبات هاينا وحوية وحقصوا أن مركي سقى المركا تخيير هذي مركا وحن واجب هاي سيدا خسار الكفارة هذي واجبات كتاهي سيدا خسار الكفارة يعني كفارة اليمين وقال لك للدورنسي صدح شبال الدورنسي حال كاسوك لو التخيير بولي. لكن وحوية هدي مركا واجب وحقها أين يهي واجبات أين يهي وحق لا يكون صاف سنتي حال كاس وحين غني ستساقط وإن يقدم مشعر بالظن وإن يقدم هذه اللي هر مريو مشعر وحكو درينسين يا بالظن مركيسة ملكو درينسين يا فنسخ مركا يعني نسخ بآخر كدن بيكو نسخ لدى ذي الفن يعني فن قنو عدو صاحبك أكتيسة ذو القطع في الجهل لديه معتبر ذو القطع كقطع أصاحبك يعني في الجهل قرأوا شواق لقرأوا أي مركيسة كيوري لديه معتبر يعني مركيسة معتبر ومثل تحقلين لديهم علماء أكتو ذا وإن يعم واحد من هذو مركيسة عام نقضنا فقد قبر هروف غصهر مري حكم كيسيو حكم كيسه رأياد مركيسة حان مركا وارك وحاو الشيخ ينوت الماما يا إن هذه وحوية لبدي الدليل مركا إسكوري مادان هذه مركا مدنة وياي يعني مركا قطع مدنة ظن وياي إن حالة مركا يسوح مركا وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر يعني وحاو تلماما يا لبدي اللي هذا إسعاردان ولا بد الدليل مركا يسوح مركا إسعاردي يعني مركا وحوية مد يعني وحكو درنسية إنه مركا مد يعني وياهي الراجح يعني مركا وشري أو قوة بدن ياهي كقوة بدن بمركا يسوح مركا لو عمل فليا فانسخ بآخر يعني كدن بيا مركا يسوح لو عمل فليا لو نسخيا فانسخ بآخر يعني كدن بيا مركا يسوح لو عمل فليا لو نسخيا يعني كدن بيا لبد دليل ومركا يسوح لبد ومركا يسوح مركا أيهين ظني أي تعارضي وحوت الماما يا لبد دليل وقطع يسمع عارضي كران ورين نقصه عارقنا مسألة داسنة لبد دليل وقطع مركا يسمع عارضي كران يهدي لبد دليل وظني أي سعارضان لبد مركا يسوح وح جمع اللي لها سورو بواي واحد سما يسأل لبد دليل كدن بيا يكون نسخ فانسخ بآخر لدى دي الفن ساس يضع بينوت الماما يا هدي لكن مركا يسوح كالدوان ينو قطع يظني يهين قطع يقوم بالقاضنة يا قطع ayum ba markay isaga la qaadanay laakin halkaas waa in la iska hubsado way waxyaalo fara badan oo nususta kamid ah ayaa waxa loo oranayaa dalil aqli iyo qadciya ba khilaafay marka lama qaadanayo dalilka aqliga qadciga lagu amal faraya ba markay isaga loo oranayo marka tan waxa soo kale waa in la iska ilaariya yaani uquushina way is khilaafsan tahay wax mid dalil qadciya ku sheegaya mid kale markay isaga aanu ku sheegayn oo ilaa aqlu kuma batu si iska daa dalil qadciya inuu noqdo marka taasna waxa loo baahan yahay in la iska hubsado أي مرك يسأل له بعيا كقطع أو صاحب كان يعني مرك اللي جت شايل نقطة كدم بيجي وحاو نقطة يا يسقى يا معتبر الوعمل فريا هذه قطع يظن إسخلافان هذه كدم بيجي لقرن يا مرك يسوي حك كدم بيجي الوعمل فريا سيدا راجحة وراي نص عرقنا يا مرك يسقى مسألة النوع على سدري القطعية ظن من نسخ كرام يسمى النسخ كرام العلم هو يسوق خلاف سيه يعني إن بدنا علماء كم إذا بلعت شماهير تايون نسبيين إن وحوية دليل ظني أنه مد قطعي مركيسة نسخ كريم سيدا سيادة أبي جماهير تونسبية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها بكدر الشدين أو حيلا دليل كان ظني آية يعني سيدا حديث كأحاد كوك لآية ده مركيسة قال الله منام بدأها يعني كمان خير بدنا مرها دان الله بدنا مدنا بأحين وإلا إلا هذا مركيسة ما نسخ كرم وإنسا سيادة ألا إلا هذا آية مركا إلا هذا نصاصي مركا كذلية وات ورنا يا مركي سغا نادم كاينو سومري والنسخ بلا احد للكتاب ليس بواقع على الصواب ان احد لقلنا نسخه ايات قرانه يعني سدا صواب كان مدعين لكن وحوي بعض علماء كم اذا وحي لهم وي دعدي وانا مركي سوحن مركا اسم نسخي كرا وان هلكاس اينو كسو شرحن شن قيدنا وا كميد وحاني مركي سغا يدادين يعني وحوي قطع وحا اوها حكم كاينو كتسنيه مساله ده. أما حكم كاسينو استمرار يا قطع ما يهين ظن بيهي مركا وحوية ظن أم بظن اللي قرر فعي حكم كآية ده هشيكت وقطع آية ده حكم كيد إنو باقي نقنية إلى مركي ساحر مركا ولي قيد إنو باقي نقنية ما قطع بيهي ما هي قطع ما أهي ظن بيهي مركا وحوية شاي ظن يا مركي ساحر حكم كاستمرار كيسي أيوم با مركي ساحر حديث كان أحد كرر فعي إذا مركي ساحر مركا وحوية وحمرك يعني عقلا وشرعا ديدا يا سلاس يدا أي المركة أوتشرين مركة شنقيد ونوحه تلمامين فعلا بدعضي أي مركة يسوح المركة تلمام هدي لكن لبذا مركة يسوح ماذا عام نقضه أو حوية مركة لبذا مدبع عامك كان هو خاص خريف وقصه مري وإشارة يا مركة يسوح يعني عام يا خاص ديهين يعني إن مركة وحوية إن لا يسكو خصيصة يعني عموم كان مركي ساحة مركا وحي صوهري إلا الدريشني وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينة يبين وذي صوهركي علماء جمهرته هنا قبان هدي وحوية وح معين ولا قرن يلا قرن يا بي إن وحوية أي تهي يعني حجة إن باقي يكوي هاي حجة وحي أن لقر يبين عام كاث عموم كيس باقي صوهري إن حجة كوي هاي إن الجماهير أهل العلم قبان يعني عموم كادو يهي من وجه إنه وحوية ترجيحين وكسو يهي روكو قصو الشاك وإن يكون عموم من وجه ظهر يعني وحوية يهروف قصو تلمامايا خذوا مركي ساحن عموم كو وجه كم وقضو يعني وحوية ترجيح باسو ناضي ومركي ساحن قيك وحلوك الارجحية يعني أوجه الترجيح أيما مركي لوك الارجحية وإن يقدم هدي الهرمر مشعر بالظن يعني ظن مركي ساحن وحكو الدرينسية هدي الهرمر بمعنى الدليل الظن يالوتشيله وإن يقدم هدي الهرمر مشعر وحك درينسين يا بظن مركا ظن كدرينسين يا ملحوق بدن كدرينسين يا أن قطع فائدينين والدليل ظن يا سيدي حديث أحد قال هدو هرمر فانسخ وحدكو آخر يعني كنا نسخ ذا بآخر مدا بيه كنا نسخ وبمعنى يسوون ظن مركا فائدين قطع هدو فائدين وكسي في عنده مدكرو ظن فائدين يقدم بيه كنا نسخ لذا ذي الفن فن قال عدة صاحبك أكتوله ذو القطع كقطع أو صاحبك في الجهل قال شواق لقران وايك الدنبيي يعني معتبر مثل تحق لنا يوية لديهم علماء بدن كودة يعني مرك علماء لديهم علماء أكتودة وهي عمى واحد مثل هذو مركا يساقى عام نقضنا فقد غبر مركا يساقى وحا مركا وصور مري يعني حكم كي سوحا ونقضي والله أعلم سبحانك الله الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آل محمد الترجيح باعتبار حال الراوي قال الناظم رحمه الله قد جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ يعد والفقه واللغة والنحو ورع وضبطه وفطنة فقد البدع وحين كسوة شرني يعني التراجيح ذا مركا وحو لقد جاء وحيم في المرجحات وحيالها وحكل أرجحه بالسند سند وحمركا الوكل أرجحه علوه يعني إنه عالية هاي وسند كمركا وحوية أي مركا سلسلة سقابان هاي أياتمي والزيد في الحفظ يزيادة أياتمي ومركا في الحفظ حفظ ومركا قصقنا يعني وكحفظ بدني هاي وحافظي أحفظ أي كليهين يعد على سرنا يعني الزيادة يعني وحلو ترنا مرجح وياي عقب بناني نادم مركا ترى هذا والزيد واسكم معترض ومركا يسأل معطوفات كبر لك الرح جليه يعدنا على ذا خبريا عقل أكو بنان إن أدمرك يعد كل تتمام البيت أدو الزيد عضفت علوه والفقه يعني فقه أيا مركا يعني يمي وحيالها مركا يعني إنو يهي أفقه إنو كي يهي الرواية مركا يسوحان مركا يعني فقيها يكي أن فقيها هاين كفقيها بالهر مرنيا أفقه إيا فقيهنا أفقه اللهر مرنيا واللغة يعني اللغة دي باتمي إنه مركي سجى مواد كإنه كي يقانه بمعنى اللغة العربية كلمات كذي مواد كذا إنه كي يقانه يو النحو نحوها أيامي إنه مركي هاي يعني ميد مركي نحوها يقانك كلام النحو أقون أما نحوها هو أقوم بدن ورع حلال ميرد أيامي ومن ذي إنه يهاي مركي سجى إنه كتورع حلال ميرد بدن يهاي وضبطه يعني مركي ضبط جيسا ويعني مركا قبشدي سي حفظ جيسو إنه مركا كضبط بدن يهي وفطنة يعني مركا في رضا أياتمي وإنه كفر بدن يهي فقد البدع بدعوي كإن لوايه أياتمي وعطف بغير مركا يعني وحوي حرف العطف جيبا لغتري عدالة بقيد الاشتهار عدالة عدالة أياتمي بقيد الاشتهار يضو مركا يسقى يعني اللقوح ريو إن مركا وحوي وكعان بحي يعني عدالة داس الوحرية وكونه ذكية أنشي سويها يا يمي مرجحات كوي من سند الوكر أرجح أيه زكية من مركة لتزكيي باختباري شربات لشربي يعني مركة لقو تزكيي أو يهاي ميد وحوي يعني مركة تزكية ذا مركة لتزكيي ميد اختبار يهو الصشو مركة قصوة بحضي يعني مركة أي تاي صريحها تزكية ذا مركة كذا صريحة أياتمي وأن يزكي الأكثر يا مركا أنت بدني إن أي مركا علماء بدني إن أي تزكيين وإن أضف رب بدني مركا إن أي تزكيين فكان أنا مركا تزكية دي سؤالين مركا بدني وفقد التدريس يتدريسين لوايو أي مرجحات كي سند حلوك لا رجحي يعني قتم كما قد ذكروا سلع الشيغين يعني مركا علماء وحيالها مركا سلع لوك لا رجحا اعتبار رب بدن بي مركا ليضهي مر وحلوه يا وحوي حال كراويجا مرنا وحلوه يا مروي على السوريجي مر وحلوه يا أدلة مركز خارجيجا يعني مركز وحوي سيارة بضم بمركز لوكال أرجحة مركز هذا وحوبه بيستي إن وحوي حال كراويجا حق السنة كين وحلوه كالأرجحة مركز السنة كوحرجح تان كلوكال أرجحة حيال هذا فرب بضم بمركز سوق ذجلية وعلماء ذو مركا التلمامين مركا بعض كم إذا ينبو مثالين إياه ومرانو ينو تلمام يردن وحلوغتش إذا التمثيل بألوغتش إذا أحصرين مركا لحصرين إياه لوغمتش إذا يعني مركا وحوي مرجحات كميد لكوبي كرايا من لحصرين كرايا ماءها مركا وحيالها وحلوغك لأرجحوه وعكم إذا إن سنتك عالية هاي وعالي علوه وحلو استعماله إن يعني طريقة يعني لقصه وريي حديثكو وينو يهي متكقابا يعني طريقة كلا وميدا دي وحوهي سلسلة السنة كيسو عيتهي يعني أفرنين يعني مركا يسووريين مثلا مركا عيد يسووري سي يعني كتاب كيسو صاري هي النبي صلى الله عليه وسلم إنه أفر أول حيان أفرنين إنه أول حيان والله يا رمت كلام مركي سجى يعني تضبي أود حيسى أمل لي أود حيسى يعني كافر تود حيسى وحلورنا يا وعالي ككلنا وحلورنا يا والنازل لبضع خبر هذي تعارضان مركي خبر كعالي قابل اللهم مرنا يا صابت اللهم مرنا يا أنا وحيتاي يعني وصائط هذه الشر مركي يراته وعكت ما أداه كي من كرته يعني سيد اللي فهم إياه إن يعني خطأ كي من يانا إنه يراده لكن هذه وصائط مركي سجى أي فربطته بمعنى واصلة أود حيسى رجع إسكسر النقلين أي مدو مد كم قلي هذه فربطان مدو البحق يسوي حيقبل كرتاه إنه مركي يعني خطأ إنه مركي كسر قري أما النقصان هاتو خطأ آسي أما الزيادة هاتو أما وهم كلها هاتو يعني مركي تاسي هذا أي ليس أورن كرا ما دام مركي سوى حال مركي يعني خطأ إنه كسر قري وصائط أبدا كذا يعني مركي كي من كرتاه وحي نقول إيسا يعني إن كي مركا احتمال كاس كمران إنو مركا أرجح إنو كيهي إن لا أقوان صدا أو إيسا اللهم مرين أيو كاس يعني وصايتي ساما طريقي سو يريهي أما قابن يعي لكن بشرط اللي بدو بوين أيهين يعني المركا اللي بس صحيح وين أيهين وهدي وحوي وصايتة سنة كهفا إسكا قابته ويساقو يهي مركا إيسا يعني رقا كسو غن رق ضعفي كسو غن يهي كان كلا نازل كاه وصايتي سي طريقي سدير يهي اي تهي مركا يعني رقص قادي اي سوور ينو حديث كي سو صحيح يهي في حالة داس مركا يسقى علو اعتبار ملها علو اعتبار مركا مي يلن ايو بشرط وإن مركا يسقى لبدوبا ايهين مركا يسقى لبا صحيح وإن ايهين ولبدوبا حجاء ايهين عدين لبدوبا حجاء هاين معتبر مركا من نقون ايو يعني علوه إذا مركا من نقنية مركا وشرط أن لغو السحر أي مسألة ذاس وحكا لو كم إذا مركا يساق حفظ ذي سوين الزيادة يهي وهذا يسخلافان رواية الأحفظ هي رواية الحافظ وحال هرمري رواية الأحفظ كحفظ قبضا رواية دي سايا لغا هرمرين يا كحافظ كرواية دي سا ورقار كود مركا حفظ قوذا لقارسيا ليلة لا بقولوا نمبو الله حفظيها أما وحها جبل في الحفظ أما حفظك وحقوها بور أو كلوكوها بمعنى وحوية حفظ جيسو يعني حفظ مركا هذا وكل سون يهاي وتغير عن لغيها بيني سلاسية ذا أبو مركاها مركب حوي رواية الأحفظ هي رواية الحافظ رواية الأحفظ بالهرمونية فقيه يا لميلا ذو راوين فقيه يا من أنا فقيها هاي وحال الهرمونية يا مركب يسقى مركب التعارضان رواية مركب يسقى فقيها أي الهرمونية وهي واحد سورة بك مركب يسقى كان فقيها ينون يسير هذا معنى كوري حديثك أو ضبطنا كو خطأ يا دعي كرتا هدي مركب أفقه يفقيها إس عارضان رواية الأفقه بالهرمونية رواية مركب يسقى فقيه أو إنه مركا يعني وقا ما دام وفهم أيه يعني إنه الحفظ دقيس إنه مركا إذا كام كتسين هاي أي سرته بكرتا لغة أي كم إذا إنه مواد كاللغوي ويقانا أي مركا كفر بضنت هاي كان كلمواد كويقانا حال كنوع عصو حالهور مرينا يا كاللغة مركا إذا كان يعني وأقنت الدارات كأولى أي اللغور مرينا نحو أساس الله هذو مركي سلامي دو يهي عالم بالنحو يعني مدنا وحوي ويهي يعني مرك أعلم يعني مد وغس علمي بضن يعني رواية الأعلم بالنحو بالغهر مرية رواية العالم بالنحو يعني كاس بالغهر مرية هذو مركي سعاردان يعني مد وحوي نحوه علم أولى يمد نحوه علم أولى هين قواعد أقون يعني طبقنا كرينين كاسو حل غهر مرنا يا كيمر كيسا نحو يا قاني بل غهر مرنا وكذلك وحيالا كان ولمد سيدا مركي سيدا بلاغة اي مركي سيدا سيدا يعني مركا تلمام ايو اما اشارة اي مركي سيدا شاريح الشنقيد قلفتي سيدا وحلمد مركي سيدا حن مركا ضبط اي مركي سيدا لمد وادي مركي سيدا مدنو يهي يعني الضابط من اضبط يهي يعني وحوي رواية مركي سيدا كا ضبط قبضا اي لهر مرنا وضبط اي حفظ محيهين ولما قاركود وي كلا فرقيانا وحي يدادان يعني وحويه هدي لا اسرائيه هدي ان لا اسرائيه ومركا ميدان لا شيغو وا اسكو معنون بيسك نكونيان لكن هدي لا اسرائيه اسكو ميل لاغو شيغو يعني وي كلا غاربي نكونيان ضبطينا و خي نكونيا ضبط الصدر يعني مركيسا حن مركا صدري ان مركا لوغو ضبطيي يعني مركا حفظغنا حق مركيسا حن مركا كتابك اني ساورن جيره من فليه ادو على كل حال ميد اهنا مركيسا قرال انو مركا كو يعني حفظه مدنا و خو ku saabsan yahay markii isaga inuu yaani laabta ku xafido wa marka la israaciye laakiin hadii kale yaani wa iska bi macnan oo waxa weeye dhismaacta iftaraqta wa hakamida waxa weeye waxyaalaha kale marka uu ino tilmaamayo yaani inuu marka ka fataana badan yahay oo mid ba fataana badan kadana kalana marka isaga fataanadiisu waa qadar iska mutawassit ah oo iska dhaxdhaxaada halkaas waxa la hormarinayaa ka fataanada badan ba riwaayadiisa la hormarinayo mid baa waxa weeye bidcooyin ka marana waxa weeye xasanul i'tiqaad i'tiqaadkiisu mid fiican yahay ka kalena markaysa waxan marka i'tiqaadkiisu yaani ma fiicnaa bidcaaya waxba lagu garan marka waxa la hormarinayaa riwaayada markaysa ka yaani bidcada ka maran ayaa laga hormarinayaa riwaayada ki aan bidcada ka marnay oo laga arjaxaya waxa kala yaani umuraas waxa loo tilmaamayaa in kalsoonida lagu qabo yaani kuwaas ayaa ka simaysan badan oo mubtadi'o kale waxa la suuq ilaafsan yahay riwaayada sama la qaadanayo mise lama qaadanayo marka kii ka madna niqaashkaas ee la isla ogola ayaa markii isaga si fiican waxa kamida markii isaga waxaan in marka labada midna cadaaladiisu marka isaga ishtihaar inay ku sugnaatay midna waxa weeye اشتهار ان يكون سجنان التزكيه كسجناتي حياله عدالته كسجناته وحا كميد انه مركي اسغا عدالته كعان بخو او مركي اسغا خن مركا او نقدو بيد عدالتي لو يقانو سدا ايمدا مركي اسغا خن مركا يعني شافعي اي مالك اي مركي اسغا ايهن او قله او وحا ويه وا اشتهار اي مركي اسغا خن مركا او سجناتي عدالته هو وعان بخداي او مركي اسغا خن مركا ارين كنو عاسا مسلمين تو مركي اسغا خن ايو قرسيهين marka maadaama ayn ka sii daay tahay waxa laga hormarinayaa ki cadaaladiisu yaani marka ay ku sugan tahay ishtihaar iyo aanbax kaan cadaaladiisu ishtihaar ku sugnayne tiskiye ku sugnatay wal iswaydiin loo noqotiya tiskiye hebel marka saloon hebel iyo hebel ba tiskiye marka waxa weeye dad waxa ka sii xoog badan ka marka isaga aan la isba waydiin aan la isba waydiin kaasa marka isaga ka sii xoog badan nooc kale marka isaga waxa weeye waxyaalaha kale lagu kala arjixo in marka mid la taskiyeeyay oo waxa weey ikhtibaar la jirbay lagu taskiyeeyay oo yaani marka la hubsaday in markiisa waxan marka lagu taskiyeeyay باختيار بو قرأي نسخ مركا نصر يقول لكن باختبار يعني اختبار مركا إيسا قال لا جربي يعني مركا إن مجتهد مركا أو جربي إن مركا لقو تسكيه كي وحوية يعني مركا أن اختبار لقو جربين أن اختبار لقو تسكيهين يهو بصشو لكن مركا إيسا وحن مركا اللوغا ورمي مركا عدالة ديسا يعني وحن مركا كحوق بضن حوق بضن مركا إيسا قال مركا يعني لا تسكيهي اختبار مركا إيسا قال لا تربي حفظي إيسا وحيارها نعسى لقو تسكيهي كاسا مركا كفي عن مركا مجتهد كميد مركا إيسا قبه وشربي وتسكيه ديسا وكوغي هاي يعني جربادا وجربي يميد لوغا ورمي ولا يريد كاسي وحوي وعدل أما هو الثقة يعني إسكو ميد معه وحو كدقية يقف وحمقلا يقف ومركا يعني وحاركي أيو كدقية وشاهد كايا مركا إيسا قد يحق هذا يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع يعني قف وحركي لما مذا قف مركي سقى وحمق لا ما تسوء دوات دو مركي سقى ديك دو حلو وشي يعني تشراني هي إنك لا وعكم إذا وحيالها مركا يعني تسكيو إنك يعني تسكيو إنه صريحتها يعني يضمن التاي وحلور مرنا يعني صريحتها وتسكيها وحي طاي مركا يسقى مت صريح كوه كعاد وهي بالوعد لأمن واثقة لي يعني مركا مدنا وحوي تسكيه دماءها مذ يعني صريح وضمني ويعني مركا وحوي عالم بقعم الفلي يعني حديث مركا قوي أنا هين أن قعم الفلي أما مركا قاضبة وحكو حكمي أمورها نوع أصولين تشيغان يعني علماء المحدثين تبدن كودوا ما أقول إن مركا وحوي تسكيه إن يخصو قنان إسي وحا مركا يعني لورانا يهدي ليلة ولا أخبر إياه وعدالة دي وخصو قنان إسا قضاء مركا إساق حاكم وحكو حكمي شهادة داس يعني لو كان برتاي إن مركا ميد عدلية موية ميد كلان وحوق حكومين إيه مركا عمل فلك عالم كو عمل فري يعني مركا حديث مسألة دانا أن هو أحكره ومركا والدليل أين يجرين لكن حديث كاو كو عمل فري يعني أمورها نوع أساء وحا يتهي يعني علماء دا مركا إساق محدثين تبادن كودو مقابان إن يتسكيه قصو ناتي لكن هدي ليلة وقصو ناتي وحلقه هرمانية تسكيه دا نوع إذا صريحة بالا هرمانية وحاول قد جاء وحيم في المرجحات وحيالها وحكل أرجح وحكيم بالسند سند وحلوك الأرجح علوه إن عالي يا إباتي والزيد في الحفظ يزياد مركا إساق حفظ مركا قصوغا وحفظ قصو سيادة يعد ومركا لترين يا وإسك التمام البيت والفقه با مركا يمي يا واللغة يعني اللغة إباتي بمعنى ومواد كبا اللغة شدين وعادوا يقانوا كلمات كمعاني دودة والنحو نحوه يا يمي ورع وعطف بغير عاطف يعني مركي إساء أحد مركا وورع ورع بايمي حلال ميرشو وضبطه يعني ضبط إساء يا مركي إساء حايمي يعني حفظ إساء مركي إساء وحديث مركا يعني حسلين أيو وضبطين أيو وفطنة يعني مركا في رعياتي فقد البدع أي وفقد البدع بدعوه كإن لو أيو مركي إساء وكمرين أي بدعوه حسن الاعتقاد أياتي عدالة عدالة أياتي بقيد الاشتهار إنه كعام بحول لغو حرايو يعني عدالة لغو سي الضبرايو أما لغو سي حرايو إنه كعام بحو يو كونه آنشي سوياي زكية مدلة تسكيهي اختباري يعني جربال لا جربي ومجتهد كو جربي أو صبي يعني لغو تسكيهي صريحها وحاتمي مركي سوحان مركايو وصريحها تسكيه دا كيدا صريحة آياتمي ووالغور مرنيا كي ضمنقاها وأن يزكي الأكثر يا علماء بدن كود من التزكيهيان ايا مركي ساح المركا يظن المركا التمي يو فقد التدليس هي تدليس مركي ساح الا وايا كما قد روى وسدي مركا سووريين ادي مركي سغا راوينا مركي سغا ان بدن اي تزكيهيين راوينا مركي سغا عدد كا كيري اي تزكيهيين وخا لو هرمرينيا كا وخا ويه ان بدن اي تزكيهيين با لغا هرمرينيا كا وخ يري تزكيهيين كما قد ذكروا سيدي مركا الشيغان كما قد ذكروا يا مركا وحويا هدي مركا مدنا وياي تدريس مركا متكمران او يعني مركا تدريس يوحلم اذا ان لغو بشنين مدنا وياي مركا يسوحان مركا مد مدلس وياي يعني مركا روايته يعني كم مرن مركي سبحان مركا الخالي من التدليس أيا لجهر مرن أيا رواية مركي سبحان مركا التدليس كقصوا وأن يزكي الأكثر وحقرة تمي مركي سبحان أي وتزكية الأكثر هي مركا بدن كوني تزكية يام بات تمي أيضا وحكم تاعي وحيارا مرجحاتك وفقد التدليس تدليس مركا إن لوايا أيا مركا يجون مركا تمي وراوي يقول التدليس كم مرة يا هيك التدليس كقصقنا ولا جهر مرنا يا كما قد ذكر وسلي مركا الشيعان يعني مركا علماء حرية والحفظ علم النسب وكونه أقرب أصحاب النبي حرية يعني وعطف بغير عاطف وحكرات من مكيسة وحيالها مرجحات وحلوك الأرجح حرية إنه حرية هاي باتمي يا والحفظ يعني مركا والحفظ يحفظ مركا يسقى حوان مركا أيايمي علم النصب يعني وحوي وحيمي مركا يسقى والحفظ علم النصب أي وعلم النصب يا مركا يسقى أقونت والنسب كمركا يسقى حوان النسب كيسا يعني مركا لا قرنيو أقونت النسب كيسا لو أقون لي هاي أو لا قرنيو أي يدنا تمي وكونه أقرب أصحاب النبي يا مركا إنو ياهي أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مركا يعني دوان شاه والنبي يقول دوان شبذن ياي أو ياي مركا يسقى يعني كين النبي صلى الله عليه وسلم يقول دوان شبذناك كلاء راوي يسوري يذن وحباله كلا رجحا وحينات الماما يا بيت كان أفر مركا مرجح وينو الشيغي قضبك كواد وحرية ذا وهدو مركا مدن حرية مدن الدنيا رواية حرطة أي لغهر مرنا يا رواية مركا الدنكا مركا وحوية منصب كيسا كشرف بضنع إنه وحوية إسكا إلالية وحان أدونكو إسكا إلالين إن باسورة ودساسة كتعليلية لكن أرن كنوع عاسا وحوية ابن العراقي وضعيفي غيث الهامعة ووحا مركا إسكا ولي يعني حرية إن وحلوك الأرجحة يعني وح مناصبة إلا لأضاهي يعني الرواية دي ما جفته مادام الرواية دي وح مناصبة إلا لأضاهي إن يجرين إن وحلوك الأرجحة وح سوروبية معها سلاسية ذا أيوه ناظم كنا واسون نقليي وكذلك مركا شنقيدو وحيوك تاي مركي ساحن مركا اينا يقونا يعني مركا نوعا ما قوافقين وحيالاك لي وحلوك الارجحو وحكم ذا حفظك وبمعنى هرب وانا قلت المامي لكن هدا وحكت المامي انو حوي يعني انو كالفاتحة او اخرين ايو وبمعنى الله بضب يقوى إذا حفظتين بواحد سورة وإذا حفظوا إنه مزيكا لليه أو كالهير سرعي ومن ذلك هو يمرك التأمل تذكر السمائي وبمعنى أحس حسوسته أي حديث كي قدن كريا من ذلك هو يمرك يسرح المرك حديث كي بدون تلعصم يعني هو يكومي مرقين أيه سيدا سوء سر ديني سوء مرك يسرق آخرين أيه فاتحة وآخرين أيه مرك هو يكاسبا لغهر مرين أيه يعني كمرك إساقو تذكر يا وحلم إذا يعني مركا كوكينية يعني حصوصة دا حصوصتي يا وحلم إذا كوكينية وحكا الله لغو فاسرين ليلة حافظك وحلوغة جيدا كي مركا أودي كرايا إنو قدتا حديثك أو مركا يساقو حال مركا الله بعض إنو كو خبره يعني مركا كأودي كرايا كاس نعن الساس نوالة المامي وحكا الله كأسوق ليا يعني مركا كايسو هذه ترحف اعتماده وعلى ظهر مرنيا في كتاب اعتماده مركا يسوى حال مركا كتاب انه نغضة وعلى ظهر مرنيا كاس وحوي حفظه مركا اعتماده ايا لهر مرنيا وعقلا كم اذا وحيالها مركا يسوى لوكا لارجح النسب كيسا ان لقرنيا ومرجح كالوي مركا وحوي كي نسب كيسا لقرنيا وحال ظهر مرنيا كان نسب كيسا لقرنيا هذا لبضو واثقه لكن لبض وثقها هذه المدن النسب كيسا لقرنا يا مدن النسب كيسا لقرن ماي كنسب كيسا لقرنا يا لهور مرنا يا ومركا تاسنا وحي تاي مرجحات كي كمي تاي ربما كان نسب كيسا لقرنا يعني كوكرا ضعيفة يعني سوى كاذان بعد عكرتا يعني مركا نسب كنا وحيالي لقسي كلا صاري لهذا كمي تاي مركا سيدا ساوي دي إن لمودو يعني مد ضعيفة إن كان سيقضاء لمودي نسب كيسا لقرنا يعني بعد عكرتا إن أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم كو يقول وينو كم إذا الرؤية قال النبي كبت صدي تاسنا وحوي وحيال الأوكا أرجعي كمت وهي إن مكي سقوق حفظي بدن يهي وقوم بدن يحاجبت النبي صلى الله عليه وسلم باكد على نيسا حرية وحيالها مرجحاتك وحيمي حرية حرنما اياتمي والحفظ يعني مركا حفظك ايايمي انو مركا يسوح المركا سغان مركا افير سنبا انو مركا سردنك يا حديثك اما انو حفظك مركا يسوح المركا اعتماده وسيدي اعتمادك يسوح حفظك مركا وياهي اما قورتي مركا يسوح الله بعد انو قدنكرو علم النصب اي وعلم النصب يا قونت مركا يسوح نسب كيس اللولي ياهي اي نسبه بمعنوه دعي وعلم نسبه مركا دوادنا اشا ايا لقصو بدلي مركا نسب كيس ان لقرن ايو ايا كم اذا مرجحات يو كونه اهان شيء سويا اقرب اصحاب النبي اصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كو قدو ان شاء بضن انو ياهي وكاك لو قدو راوي اقل ذكورة وعت من مرجحاتك وحلك الارجح هي ذكورة يعني اللبن ما ياتمين مركا يعني لبي ياهي ونين ياهي إن حاله قد جهل هذه حال كيس لغا جاهل نقضي وقيل وحاله إلا يعني ذكورة وحاله مكا الأرجح وبعضهم بعض علماء كم إذا قد فصل واكل تفصيلية وواكل صاري صنع وحاوي نوت الماما يا هدين لبرا ويأيسو وريان ومدنا وحاوي يوانين مدنا وقفت مرة لما نكال قرن يوكا ضبطي بضن ومعناه وقد قد جهل كحفظك بضن إلا بدو ذا ضبطك بضن إلا ما كلا قرن يهدي لا قرن يك ضبطك بضن كا ضبطك بضن بل أرجح يا لبها هذا مددك هذا حدي مركا كضبطك بضن إلا كلا قرن يمدنا ومركا لبيا ونيا هاي بدنا ويا قفت مرة كيف الله هرمرنا يا علماء ذا مركا يسلا قاركود وحيد هذين وحال الله هرمرنا يا نكا يا الله هرمرنا يا sababtuna waxay tahay markay isaga sida qaalibka aninku waa ka xifdi badan yahay qofka dumar waa ka xifdi badan yahay marka maadaama uu ka xifdi badan yahay isaga waa in laga qadimaayo markay isaga qaalibki markay isaga la ilxaaqiya la halishiya sidaasiyada aya markay ku tacliiliyeen anta dhilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra ay babu shahadat markii la marayba labadii qof ee dumar aha waxa laga dhigay markay isaga biyo sababta rajul يعني المركز يسأل مقام كيسي أيا لتوشي قول كلا وحولي ما يعني الذكورة أي أنوثة يعني المركز يسأل حلو مكلا أرجحي صارت أن وحلو مكلا أرجحي نوحي تاي يعني ذكورة دو يعني وصف على قر وايضا للي معها أو يعني وصف كحرا معها معانا السورة وذا المركز يسأل إنه ضبط بدن يهي قفت دمرين كضبط بدن تايبا السورة وذا وكسيدا ساودد وحكلا لوكا الارجح لكن تالوك مكا الارجحي بعض العلماء كم يدي وحي الى هذه المية مسألة هلك التفصيل ما وحي يكون صاحب صنع احكام تدمر كأيو يعني احواشه ذا يسوحي مركا كلا وحي احكام تدمر كأيو صاحب صنع سيدا حيط كأيو نفاس كأيو مركي سيدا حمل كأيو يعني اشياء ذا النوع عاص خطي عين كاسو كلا تحي وحال الهور مرني يقف كدمره ويو امورا